في مرة من المرات كلفت من سماحة الشيخ عبد العزيز بعد الله الشيخ زيارة مشروع ماسكته شركة أجنبية، وأنه ما في مساجد وما في كذا وما في كذا وما في كذا. ورحت لهذا وطلبت المشرف على التنفيذ. لما أنه مشى معي ووران كذا كذا كذا كل شيء، قلت وين المساجد؟ ما في مساجد. قال ما ينزل مساجد، إحنا ما عندنا شيء، بالاتفاقية ما عندنا. قلت أنتم في بلد إسلامي وهذا كل مجمع لابد يكون في مسجد، لازم كذا. قال الدين ما لنا ودخل، ترجمة يعني. قلت أنت ما أسلمت؟ قال لا ما أسلمت ولا يعنينا الإسلام. قلت له من اللي خلقك؟ قال الله. مع أنه ياباني أو كوري، قال الله. قلت طيب عندكم في البيت ثلاجة وفي الشركة ثلاجة وعندكم سيارة وعندكم معدة؟ قال لي. قلت فيها كتالوج؟ قال لي. قلت ليش كتالوج؟ قال كتالوج كيفية الصناعة والغرض من الصناعة وكيفية الاستفادة من المصنوع ذا. قلت وين كتالوج كنت؟ ضرب رأسه كده. والله ضرب رأسه ضربة خشيت عليه أنه يدوخ يطيح في الأرض مغمى عليه. قلت ابحث عن كتالوجك ولن تجد حقا إلا الإسلام. قال أعدك أني أبحث عنها، أقرأ عن الإسلام حتى أعرف حقيقة الدين، وإذا عرفت استقمت دخلت الإسلام بعد ما شفت. هذا موقف تعرفون يعني الدعوة إلى الله عز وجل.